ما حكم مؤخر الصداق؟ وهل نصف دينك بالزواج ويتقي الله في نصف الاخر من اين هذا القول؟ يروى ان الصداق بحال يزيدنا بمرض اذا تزوج الانسان فقد اعراض الى الضمير فليتقي الله في الاخر. جاء هذا من طرق لا تكون من بعض من اهل العلم ولكن الزواج مهم ويكونه شرط محنظه انما هو وهم الله يقول جل وعلا وانت لا يعلم منكم الصالحين من عباده وايمانكم ان يكونوا فقراء يعلموا ويظلموا يقول سبحانه وتعالى فلكنتم ان تقتلوا هذا الناس وما قالوا بذلك اخلاقنا وقالوا ربع الايه الرسول صبر بالنكاح وسمعكم حتى الجبار على ذلك والزوج والموت والموت والموت وبعيد المكالمه المتعلمون يوم القيامه فالرسول صلى الله عليه وسلم هذا ورقه فيه كما امر به الله عز وجل لكن كونه شفق الدين هذا محل نظر في بعض الحديث ولكن ينبغي المؤمن ان يحرص عليه وهو شفق من الدين وفرض من الفرائض ومن اسباب العفه ومن البصر ومن اسباب الاستقامه ومن اسباب صلاح المجتمع ومن اسباب هذا المثل كما في الامه كما في يعبد الله سبحانه وتعالى فينبغي الابتلاء ولكن ينبغي ان يختار المراه الصالحه ويتيسر ان يرضي المراه قبل الزواج وحده لانه قد امر الخالق ان يرضي الامر صلى الله عليه وسلم اذا حضر على المراه فإن استطاع الله إلى كل ذلك هذا يفعل وسأله رجل قال رسول الله نفضل فلانا فأرى أن أرضى أرضى بين فلانا فلا تنظر إليه فإذا تيسر النظر إليها فهو أولى وينبغي لأهل أن يسمحوا بذلك تنظره وينظرها لا بأس لكن في محل ما فيه خلل ينظر إليها وينظر إليها أم والدها أو أمها أو أخيها أي ما لا تلاشى خلل إذا كان ما في خلل لا يخلو بها والخلوة من أسباب الوقوع بعيد وكذلك من نبه عليه الصلاة ما تجد عن بعض الناس ومن تجد المسلمات قضوا الغالب وليه يستاهل معها ومن يأخذ عليها حتى ينظر إليها وتنظر إليه والسهلات والسفرات هذا ينزل على الحال ونموت على الطبيعة والسفر إنما مجرد زفر ونظر إليها وتنظر فقط ثم عليه يهدو بها ويستاهل معها ويستاهل معها منكم كبير.